ألبوم الجديد أشياء وعدد أولا وحصريا على أنغامي أني حصريا على أنغامي. كثر ما تحوي الأغاني من سات كثر ما في الأرض من أشياء وعدد كثر اللي من هموم ما شرد كثر فعلنا فعلا بلا عمد كثر الأسامي في البلد في البلد كثر دمعا في عيونك انولد كثر ضحكك لا نوايا طرد نكاد كثر حزن كل مرة ينطرد بعطرك لا سجاد كثر ورد يديك لا من ناركت كثر وعد شفاك لا قال اعتمد كثر نظرة أم لفراش المات حاتي الولد دمعا في عيونك انولد كثر ضحكك لا نوايا طرد لك كثر حزن كل مرة ينطرد عطرك لا سجاد كثر ورد يديك لا من ناركت كثر وعد شفاك لا قال اعتمد كثر نظرة أم لفراش المهد حاتي الولد كثر لي كثير بدون أحد كثر كثر ما فات وبعد لسك ترى كنت أنا أنت محاد على أنغامي. كثر ما سبت من هم الأحد كثر ما هذه السماء بس تبتعد كثر ما ظلم في بعض الشات كثر ما سماء الفريح وصوات كثر الخطايا في البلد في البلد كثر حرف في سكوتك بالفرد كثر أنفاسك ويتعطي وعد كثر جمر في لقانا ما همد ولا برد كثر آمالك ويتنطر مدد كثر نسف قلوب تشقى للأبد كثر بسم الطفل بلحظة سعاد يحضن لا أحد كثر حرف في سكوتك بالفرد كثر أنفاسك ويتعطي وعد كثر جمر في لقانا ما همد ولا فرد كثر آمالك ويتنطر مدد كثر نصف قلوب تشقى للأبد كثر بسم الطفل بلحظة سعاد يحضن لا أحد